سعدنا بحضور معنا في هذا المجلس الطيب الشيخ عبد الإله مفتاح، جزاه الله خيرا على تلبية الدعوة، وشرف لنا ولهذا المجلس الطيب ولجمعيتنا، وهو من القراء المغاربة الكبار. تعلق الشيخ عبد الإله مفتاح بالقرآن منذ الصغر من خلال سماعه للمذياع آنذاك، وكان له حس فطري للتصوير القرآني أثناء القراءة، وتأثر بالمشايخ الكبار وعلى رأسهم المرحوم عبد الباسط عبد الصمد. اعتمد على مجهوداته الذاتية ليتمكن من إتقان القراءة، ونال العضوية الشرفية لقراء مصر. له أداء رائع ومتميز، ومشواره مشرف وطويل لا يسعنا الوقت لذكر كل المراحل التي قطعها حتى وصل ما شاء الله لهذه الإنجازات والتي حققها. فليتفضل مشكورا مأجورا يشنف أسماعنا بآيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا قبلكم

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم تقبل منكم شيخنا الفاضل وجزاكم عنا خير الجزاء على هذه القراءة الطيبة الخاشعة. أرحب بكم أيها الحضور الكريم مرة أخرى. مرحبا بالجميع ومحبي جمعية جيس الرحمة للتنمية الأسرية ومحبي الشيخ مفتاح الإله ومحبي الأستاذ ياسين عمري. مرحبا بكم شبابا رجالا نساء وفتيات. مرحبا بالجميع. تكمن أهمية التربية في أنها السبب في ازدهار الأمم وحضارتها، وهي الموصلة إلى تهذيب النفس وبناء العقول والأفكار. والتربية في القرآن هي التي أخرجت جيلا متماسكا ليس له مثيل، ونشرت النور في كل مكان، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المربي الأول لهذه الأمة. ومن المسؤوليات الأساسية على المسلمين أن يعملوا على استعادة دور القرآن الكريم ومكانته في الحياة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، طبعا عبر المؤسسات المختلفة التي تلقى على عاتقها التربية، ومنها الأسرة والمدرسة والإعلام والجامعات. تسعد جمعيتنا جمعية جسر الرحمة للتنمية الأسرية بتواجد الأستاذ الفاضل ياسين العمري معنا في هذا الجمع الطيب، والذي يأبى إلا أن يلبي دعوة الجمعية كلما دعوناه. موضوع المحاضرة اليوم هو نحو تربية أسرية قرآنية، وركزنا على الأسرة بما أن دائما تنصب أهداف الجمعية وأولياتها من الأوليات للجمعية أن تشرف وتهتم بكل ما يخص الأسرة. أستاذ ياسين العمري له دراسة أكاديمية، دبلوم الأهلية. تسمح أستاذ أنا عرفتكم ما تبغيش، لا ما عنديش نفوتها. دبلوم الأهلية التدريس بتقنية التعبير والتواصل من كلية علوم التربية، إجازة في اللغة الفرنسية. النشاط العلمي والدعوي هو مدرس بكلية العلوم القانونية والاجتماعية الحسن الثاني، واعظ متطوع بالمجلس العلمي لإقليم النواصر، واعظ متطوع بالمجلس العلمي لعمالة مقاطعة الحي الحسني. له إسهامات قيمة في مجال الدعوة، يعني يقدم عدة محاضرات على اليوتيوب، وهنا راهم كاينين المتابعين ديالو والمحبين ديالو مرحبا، وعلى عدة قنوات. تفضلوا أستاذي الفاضل الكريم، مرحبا بكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم جمعنا هذا، وأن يجعل رقابنا كلها من ضمن الرقاب التي اعتقها سبحانه وتعالى من النار، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يفك أسرنا، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. فمآل الإنسان إنما هو إلى الرجوع إلى الله عز وجل، وهذا المبدأ الذي للأسف يعني صار مغيبا بلسان حالنا، هو الذي جعل أسرنا تبتعد إن صح التعبير عن القرآن الكريم، وجعل أسرنا تبتعد عن منهجية القرآن الكريم، سواء في التربية أو في العلاقات الاجتماعية أو في المبادلات المالية أو في العلاقات الاقتصادية أو حتى على المستوى التدبير في الشأن السياسي لغير ذلك. فهذا المنطلق هو الذي يعني يجعلنا في كل مرة نؤكد على قضية الرجوع والارتباط بكلام الله عز وجل في كل شؤون حياتنا، لأن من الإشكالات التي نعانيها، هذا فقط كتوطئة مرجعون بعد صلب الموضوع إن شاء الله تعالى، من الإشكالات التي صرنا نعاني منها هو أن القرآن الكريم صار عندنا كتاب بركة، وما بقاش عندنا تفريق كبير ما بين القرآن والمصحف. المصحف هو ذاك الكتيب، حتى لو بعد مرات كتلقى كانت واحد ضجة، واحد مرة واحد أسقف أمريكي قال لك حقارة نهار السبت مع الصباح، واحد السبت مع الصباح راه غادي يخرج لواحد الساحة وغادي يحرق القرآن الكريم، والناس خرجت ضجة ولا شي حرق القرآن ياك أودي لاباس، شنو المشكل عندك أول حاجة؟ سيدي ربي اش قال على المشركين؟ قال لك إنما في تورة التوبة إنما المشركون نجس. إذا الرباح عندي أنا شنو هو؟ أن يحرق المصحف ولا أنه يبقى شاد في يده؟ أنا الله ما يحرق المصحف لأنه يبقى شاد في يده. أنت إلا لقيتي مثلا بعد المرة ترك دير وزارة الأوقاف تتسارع بعد المرة على المندوبية ديالك، تتسارع على المساجد وتجمعوا بعض المرات المصاحف اللي كتكون فيهم مثلا شي خطا في الطبعه. كان واحد المصحف واحد لقيت احمر كان فيه داك الخطا ديال وقالت اليهود عزيز بن الله، كانت زايده فيه واحد النقطه. وواحد اخر كانت واحد الصفحه ديال سوره المائده كانت مطبوعه مليوحه في واحد القنطخور الى ذلك، فهما يتساروا عليه لان كلام الله عز وجل اللي كاين في المصاحف، فخصو داك التقدير والتعظيم ديالو. فكانت تسارع عليه